الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس فيه الإيضاح والبيان، جعله سبيلا وصراطا يوصل إلى رضاه والجنان، بل يرتقي القارئ بمنازل الجنة. ومن أعرض عن الذكر له عيشة ضنكا وهو مهان. والصلاة والسلام على من أيده ربه بروح من أمره. الصلاة والسلام على من أيده ربه بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان وصان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله ننهل من معين سورة عظيمة، ألا وإنها السبع المثان، ألا وإنها أم القرآن. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وبينا في درسنا السابق رعاكم الله أنواع الهدايات، إذ أنه حتى نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم، لا بد بداية أن نعلم بأن الهداية إنما هي أربعة هدايات. فقلنا بأنه عندنا الهداية الجبلية الفطرية، وكذا الهداية الإرشادية، وكذلك أيضا الهداية التوفيقية، وكذلك الهداية الأخروية أو هداية أهل الجنان. وقد بينا ذلك وفصلناه في درسنا السابق. يقول سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ رعاك الله بأن هذا هو عبارة عن دعاء، بل وهذا الدعاء مفروض، هذا الدعاء مفروض، إذ أنه في أم الكتاب، مع وجود بعض الأدعية الأخرى كقول الله سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لكن هذا الدعاء بالتحديد، ألا وهو دعاء الهداية، فيه ما فيه من اللآلئ الحسان في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إذ أن الهداية رعاك الله إنما هي الإلهام والدلالة، أي معنى ذلك أن فعل الهداية والذي هو هدى ويهدي في لغة العرب، هذا الفعل قد يتعدى بنفسه أو يتعدى بالحروف. إذن ممكن أن يتعدى بنفسه دون حروف جر، ويمكن أن يتعدى بالحروف، وتفاصيل ذلك في لغة العرب قد تطول، ولذلك لا أنا الآن لن أشرحها، لكن سأشير بعض الإشارات إلى هذه النقطة المهمة جداً حتى نفهم قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. إذن فعل الهداية يهدي أو هدى، إما أن يتعدى بنفسه أو أن يتعدى بأحرف. أعطيك مثال وسأتكلم ببساطة حتى يفهمني الجميع. يقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط. لاحظ أن الفعل ها هنا تعدى بنفسه، ولم يتعدى لا بحرف جر إلى أو حرف الجر اللام، لكن يقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هنا اهدنا الصراط، وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول أيضا: وأهديك إلى ربك فتخشى، ويقول أيضا سبحانه وتعالى، يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا. هنا التعدية كانت بحرف الجر اللام. إذا قد يتعدى بإلى، قد يتعدى بحرف الجر للام، وقد يتعدى بنفسه. شرح ذلك يطول، لكن أنا أستطيع بإذن الله تعالى أن أختصره عليك بعدة نقاط حتى يفهمني الجميع. إذ أنه عليك أن تعلم رعاك الله بأن الإنسان إذا كان بعيدا عن الصراط وهو بحاجة إلى ما يوصله إلى هذا الطريق وإلى هذا الصراط، هنا نستعمل الفعل المتعدي بإلى. لماذا؟ لأنه بعيد عن الصراط، لذلك فعل الهداية يتعدى بإلى. طيب الآن كان بعيد، الآن وصل، الآن الإنسان إن وصل لكن يحتاج أن يعرف أحوال هذا الطريق، فهنا نستعمل الفعل المتعدي بنفسه، يعني بدون أن يتعدى بأحرف جر، لا إلى ولا حرف اللام. وأما إذا الآن وصل، إذا قلنا إذا كان بعيد نستخدم فعل الهداية المتعدي بإلى. طيب الآن وصل وهو يريد أن يعرف أحوال الطريق، هنا نستعمل الفعل الذي يتعدى بنفسه. طيب الآن وصل وعرف أحوال الطريق وسلك هذا الطريق، الآن بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى من يبلغه المراد من هذا الطريق لبلوغ النهاية، إذ أن الطريق هو عبارة عن وسيلة وليس غاية، أليس كذلك؟ إذا وصل وسلك وعرف أحوال الطريق، الآن هو بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى من يبلغه مراد الطريق، وبالتالي هنا نستعمل بفعل الهداية نستعمل التعدي باللام. قد يكون هذا الكلام صعب بعض شيء على بعضكم، لكن يتضح المقال بالمثال، يتضح المقال بالمثال، لذلك ركز معي، هداني الله وإياك. الآن الهداية مع اللام، انتبه، قلنا متى نستعمل الهداية مع اللام؟ قلنا إذا سلك الطريق وعرف أحوال الطريق، لكن هو بحاجة إلى من يبلغه ماذا؟ مراد هذا الطريق والغاية التي من أجلها يسلك هذا الطريق. لكن ستلاحظ في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ما تعدى فعل الهداية باللام لا مع كلمة السبيل ولا مع كلمة الصراط، لا مع كلمة السبيل ولا مع كلمة الصراط. طيب لماذا؟ لأنني قلت لك منذ قليل، لأن الطريق أو السبيل أو الصراط إنما هو وسيلة للوصول إلى الغاية. طيب ما هي الغاية؟ الغاية هي رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لي. إذن لاحظ أن فعل الهداية هنا تعدى بلام، لكن في لفظ ماذا؟ في لفظ القرآن، لكن في لفظ السبيل وفي لفظ الصراط لم يتعدى بلام. أيضا في قول الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء، إذن هذه هي الغايات. الغايات هي العبادة وهي التوحيد وهي معرفة الله وهي نيل رضا الله سبحانه وتعالى. القرآن نور الله سبحانه وتعالى. الآن دقق معي رعاك الله، هنالك آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، آية عجيبة ستوضح لك كل المعاني التي ذكرتها. قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. لاحظ أنه في هذه الآية العظيمة جاءت يهدي للحق مقترنة بالله سبحانه وتعالى، لأن معنى الآية تفيد في ماذا؟ تفيد بأن معناها هل من شركائكم من يوصل إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق وحده، أي أن هنالك اختصاص في هذا النوع من الهداية، ألا وهو مختص بالله سبحانه وتعالى، أي أن هؤلاء لن يرشدوك، لن يوصلوك إلى ماذا؟ إلى خاتمة هذا الطريق. لذلك عندنا الصراط وعندنا السبيل، عندنا الصراط وعندنا السبيل. فلاحظ أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى لم تجمع الصراط ولا مرة، ولكن السبيل يجمع. لماذا؟ لأن السبيل قد يكون سبيل حق وقد يكون سبيل ضلال، لذلك جمع لفظ السبيل جمع في كتاب الله سبحانه وتعالى، بينما لفظ الصراط لم يجمع. وفي قول الله سبحانه وتعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام، لاحظ الهداية هنا، الهداية هنا لم تتعدى، يهدي سبيل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ثم ماذا؟ ويهديهم إلى صراط مستقيم. لاحظ بأن استعمال الهداية هنا كانت متعدية بنفسها، مع أنها في سياق واحد، لكن لما بدأ ذكر الصراط كانت التعدية بإلى. طيب لماذا؟ ماذا قلنا في بداية الدرس؟ قلنا بأن إذا كان الإنسان بعيد عن الصراط لابد من تعدية الفعل الهداية بماذا؟ بإلى. طيب هؤلاء الذين ذكرهم الله في قوله ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من الظلمات أي كانوا بعيدين عن الصراط، إذن فعل الهداية هنا يجب أن يتعدى بماذا؟ بإلى، يهديهم إلى صراط مستقيم. الآن بعد أن بينت ولو باختصار شديد استخدام فعل الهداية في لغة العرب، تعال وارجع معي رعاك الله إلى موضوعنا الأساسي، ألا وهو قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لاحظ أن هنا فعل الهداية إنما تعدى بنفسه، استعمل ها هنا بأنه تعدى بنفسه. لماذا؟ ليجمع لك عدة معاني. نحن منذ قليل ماذا قلنا؟ أو في بداية الدرس قلنا إذا كان بعيد تعدى بإلى حتى يأتي، وإذا كان قد أتى وعرف الطريق ولكن بحاجة إلى أن يعرف أحوال الطريق يتعدى بنفسه، أليس كذلك؟ ثم ماذا قلنا؟ قلنا وإذا وصل وعرف أحوال الطريق، وعرف أحوال الطريق هنا يتعدى بالله، أليس كذلك؟ الآن ارجع معي، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فلاحظ بأن هنا تعدى بنفسه ليجمع كل المعاني التي ذكرناها، لأن الذي انحرف عن الطريق نطلب له بقولنا اهدنا، هذا دعاء، إذن الذي انحرف عن الطريق ولا يعرف الطريق نطلب له من الله سبحانه وتعالى أن يوصله إلى الطريق. طيب الذي وصل إلى الطريق عندما نقول اهدنا أي نطلب من الله تعالى أن يبصره بأحوال الطريق، طيب الآن بصره الله بأحوال الطريق، طيب ما الفائدة من قولنا اهدنا الله سبحانه وتعالى؟ أي ندعو الله ونطلب أن يثبته على هذا الطريق. وضحت الفكرة يا أخوة؟ هذا فيما يتعلق بقول الله تعالى اهدنا الصراط. طيب الآن قد يقول قائل، قد يقول قبل قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وقد بينا ذلك في درسنا السابق عندما قال إياك نعبد وإياك نستعين. طيب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين ماذا قلنا؟ قلنا قدم الله سبحانه وتعالى مفعولي العبادة والاستعانة، قدمها فقال إياك نعبد وإياك نستعين. طيب الآن بعدها مباشرة اهدنا الصراط المستقيم، طيب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى إيانا اهدي؟ هذا المعنى وهذا الدعاء بهذه الطريقة أصلا لا يصح. لماذا؟ لأن قلنا بأن التقديم المفعول، تقديم المفعول يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص، أي بمعنى عندما أنا أقول إيايا فهدي أو إيانا فهدي فهذا فيه تخصيص بالهداية لنا نحن فقط، لكن هذا الدعاء غير جائز، هذا الدعاء غير جائز، لأنه معناه ماذا؟ معناه أن تهدينا يا رب ولا تهدي أحد غيرنا. إذن هنا في هذه الحالة لا يجوز التقديم. إذن معنى ذلك أنه لما تكلم عن المعونة وعن الاستعانة وبما أن فيه تخصيص لله كان لابد من التقديم، أما في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فإن الضرورة لا تقتضي أو بالأحرى لا تقديمها هنا، لا تقديم، لأن المعنى سيختل. ولاحظ معي إلى نا اهدنا، أي ضمير الجمع، ضمير الجمع. طيب لماذا لم يكن الدعاء بصيغة الفرد اللهم اهدني؟ أولا لأن السياق مناسب لكل ما سبق من الآيات السابقة، إذ أن الآيات السابقة كلها أفادت الجمع واقتضت الجمع، وبالتالي لابد أن تقتضي الجمع فيما يتبع أي في الهداية، وذلك أيضا فيه حث على روح الجماعة، وكذلك عدم الأثرة والأنانية والاستئثار بالنفس، إذ أننا ينبغي أن ندعو للآخرين كما ندعو لأنفسنا. وهذا الدعاء والذي هو دعاء الهداية هو الدعاء الوحيد، طبعا مع باقي مشتقاته من الألفاظ، باقي مشتقات الهداية من الألفاظ، هو الدعاء الوحيد المباح من مسلم لكافر. لماذا؟ لأن الغاية ما هي؟ الغاية هي الوصول إلى هذا الصراط، الغاية هي الوصول إلى الله، والوصول إلى الله يتطلب ماذا؟ يتطلب هداية. طيب الهداية تتطلب ماذا؟ تتطلب معونة من الله، فلا هداية من غير معونة الله، ولا عبادة من غير معونة الله. وأيضا ذكر الله في قوله الحمد لله رب العالمين، أيضا الربوبية من مقتضياتها التربية، فهو المربي وهو الهادي، لذلك كان لابد أن يأتي قول الله تعالى اهدنا، أولا أن يأتي بصيغة جمع لأنه رب للعالمين، ثانيا أن لا يكون فيه أثرة لأنه للجمع كذلك، وكذلك أيضا حتى يناسب المقام. إذن هو مناسب لجميع السياقات التي كانت قبله. ثم عليك أن تعلم رعاك الله أن فيه إشارة، وأعني هنا الجمع، فيه إشارة على الاجتماع على الهدى، لأن الأمر هو دعاء بالهداية، وبالتالي ينبغي أن يكون هنالك اجتماع على الهدى وعلى أن نسير وفق المجموعة على هذا الصراط. الاجتماع رحمة والفرق عذاب، لذلك يشير الله سبحانه وتعالى إلى أمر الاجتماع بشكل دائم في كتابه، بل من اللطائف العجيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى. دقق معي، والله هذه اللطيفة يعني سبحان الله، هذه لوحدها كافية بأن تعلم بأن هذا الكلام هو كلام الرحمن، هذه لوحدها. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول ومن يطع الله ورسوله ندخله جنة تجري من تحتها الأنهار. الآن هنا الأمر العجيب، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ركز الآن، ركز. بداية الآية قال ومن يطع، إذن مفرد، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ثم قال خالدين فيها. هنا لما تكلم عن ماذا؟ لما تكلم عن النعيم. طيب الآن لاحظ معي، هذه في النساء الآية 13. طيب إذا لما تكلم عن المؤمنين ماذا قال؟ قال ومن يطع الله، هذه صيغة فرد، صيغة مفرد، ومن يطع الله ورسوله ندخله صيغة مفرد، ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ماذا قال؟ لم يقل خالدا فيها، بل قال خالدين فيها. هذا في الثواب. طيب الآن تعال معي إلى النساء الآية 14 بعدها مباشرة لما تكلم عن العذاب، ماذا يقول الله؟ يقول ومن يعص الله، هذا مفرد، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى، مفرد، ويتعدى حدوده يدخله نارا، يدخله مفرد، يدخله نارا فيها، يدخله نارا خالدا فيها، مفرد، وله عذاب مهين، مفرد. إذا لما تكلم عن العذاب ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، مفرد. أما لما تكلم عن النعيم ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. طيب لماذا؟ قلت لك والله هذه لوحدها تكفي لكل ملحد أن يؤمن بأن هذا القول لا يمكن أن يتأتى من بشر، لا يمكن، استحالة. لاحظ أنه عندما قال الله سبحانه وتعالى في النعيم جعل نعيم هذا الشخص بالألفة مع غيره في الجنان، وأما عذاب الكافر فأضاف إليه عذاب الوحدة، ويكأنه يعذبه الله لوحده. لذلك كل آيات الجنان جاءت بصيغة الجمع، فرحين بما آتاهم، بل يتكئون على الأرائك، على الأرائك متقابلين مسرورين. جاء هذا السرور، جاء من ماذا؟ من الألفة، من المحبة، وهذا نعيم. الآن يقول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، إذن هذا الجمع يتطلب طلبنا من الله التثبيت والإنعام علينا بالاستئناف بالجماعة. ولاحظ أن هذا الدعاء، أي قولنا اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء ارتبط ارتباطا كليا وثيقا بأول الصورة، بل وبوسطها، بل وبآخرها. فأول الصورة الحمد لله رب العالمين، فمهمة الرب هي الهداية، ودائما دائما تقترن الهداية باسم الربوبية، باسم الرب، إذ أنه مرتبط برب العالمين. وكذلك لاحظ أن هذا الحمد الذي ارتبط بالربوبية ارتبط به بصفة من صفات المربوب، ألا وهي الهداية، قلنا، وقلنا ماذا؟ وقلنا الرحمة. لذلك قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الآن بعدها ماذا؟ مالك يوم الدين. أيضا المالك يجب أن يكون ماذا؟ رحيما. لذلك قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لماذا؟ لأن من هداه الله فقد رحمه. إذن أنت الآن عندما تطلب من الرحمن ومن الرحيم، من مالك يوم الدين، من رب العالمين، عندما تطلب الهداية، أي تطلب من الرحمن أن لا يتركك ضالا غير مهتد، ثم بعدها ماذا قال؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين. معنى ذلك لا تتحقق العبادة إلا بسلوك الطريق المستقيم، وكذلك الاستعانة. ومن الاستعانة طلب الهداية، هذا من الاستعانة. طيب أنا حتى أستعين بالله وأستطيع عبادة الله، يجب أن أطلب ماذا؟ أول طلب أن يكون الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط الذين سلكوا هذا الصراط المستقيم، ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا سأوضحه بعد قليل. هنا أعود وأذكرك بنقطة أثرتها منذ قليل، ألا وهي لماذا الله سبحانه وتعالى اختار لفظ الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، ولم تكن الآية مثلا اهدنا السبيل المستقيم أو اهدنا الطريق المستقيم. ركز معي رعاك الله. الآن بالسياق اللغوي، الآن لنأتي عفوا إلى البناء اللغوي، إلى البناء اللغوي. الصراط إنما على وزن فعال، هذا الوزن من الأوزان التي تدل على الاشتمال. إذن صراط على وزن ماذا؟ بالبناء اللغوي، نحن الآن نتكلم بالبناء اللغوي. صراط تدل على، صراط على وزن فعال، والأفعال أو الأسماء التي على وزن فعال إنما تدل على ماذا؟ تدل على الاشتمال. إذن هذه الصيغة الصراط تدل على الاشتمال بخلاف قولك طريق أو سبيل. لماذا؟ لأن الطريق أو السبيل على وزن ماذا؟ على وزن فعيل، أي بمعنى أنه مطروق ومسلوك، والسبيل أيضا نفس الأمر على وزن فعيل، أليس كذلك؟ إذن معنى ذلك أن صراط تدل على ماذا؟ تدل على الاشتمال، أي أنها اشتملت الطريق والسبيل معا. لكن هذا الطريق، هذا الطريق دل الاشتمال على سعته وعلى أحقيته. لماذا؟ لأننا قلنا بأن هنالك طرق وهنالك سبل قد تكون على غير حق، هنالك سبل حق وسبل باطل. الآن حتى تفهم ركز معي. بداية هذا الكلام نقلته لك من الزمخشري، إذ أنه يقول في الكشاف، يقول الصراط من صراط كأنه يبتلع السبل كلما سلك فيه السالكون، وكأنه يبتلعهم من سعته. إذن معنى كلام الزمخشري هنا هو الاتساع والشمول، أي أنه يضم السالكين. الآن ماذا جاء بعد قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا الآن سأبدأ بالآية التي تليها؟ لأن الآية التي تليها ستكمل لك المعنى وتوضحه إيضاحا شافيا، لأنها بماذا ابتدأت؟ ابتدأت بصراط، صراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا نحن ندعو بالهداية إلى ماذا؟ إلى الصراط. طيب ما هي صفة هذا الصراط؟ أنه مستقيم. ثم جاءت الإضافة، ثم جاءت الإضافة ولكن بنكرة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أليس كذلك؟ إذن لاحظ منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن الصراط لا يمكن جمعها، إنما تأتي مفردة، ولكن قد تأتي معرفة بألف ولام، وقد تأتي نكرة. هنا بهذه الحالة تكون موصوفا، طيب تكون عفوا مضافا. إذن الآن عندي مضاف اللي هي كلمة صراط، وعندي الموصوف اللي هي الصراط المستقيم. إذن عندي الصراط المستقيم هذا موصوف بالاستقامة، وعندي صراط والتي هي إضافة، أي بمعنى أن هذا الصراط المستقيم إنما هو واحد لا وجود لغيره، إذ أنه موصوف بالاستقامة. الآن لاحظ معي، أي خط مستقيم موصوف بالاستقامة فقط؟ لا، أي خط مستقيم. الآن ضع نقطتين وصل النقطتين، ما هو، ما هو أقرب طريق لوصل النقطتين، أو ليس الطريق المستقيم. إذن سيكون أقرب طريق والوحيد، أقرب طريق والوحيد، ركز في هذه النقطة. يعني أنا أستطيع هندسيا مثلا أن أصل بين نقطتين، لكن يستحيل أن يكون بصفة استقامة، يستحيل. عندي نقطتين، إذا أردت أن أصل بينهما فهنالك طريق مستقيم واحد، ولكن هنالك منحنيات، قد أستطيع أن أرسم أقواس ومنحنيات ومتعرجات تصل ما بين النقطتين، لكن هل هي مستقيمة؟ هل صفتها الاستقامة؟ لا. الآن أي طريق غير هذا الطريق الذي صفته أنه مستقيم لا يوصل البتة إلى المطلوب، لا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب عندما نقول لا يوصل إلى الله، ما المقصود بكلامنا عندما نقول يوصل إلى الله؟ المقصود بقولنا الوصول إلى الله تعالى أي الوصول إلى مرضاته. طيب لماذا أقول ذلك؟ لأننا كلنا واصلون إلى الله، كلنا، المسلم، الكافر، الجميع، الكل، لأن المآب إليه وحده، المآب والرجوع إلى الله. إذن معنى ذلك عندما أقول الوصول إلى الله أي الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وذلك لن يكون إلا بالطريق التي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها طريق مستقيم. إذن هنالك سبل؟ نعم هنالك سبل. يقول سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وليعلمك الله بأنه لا وجود إلا لصراط واحد. ماذا قال؟ قال إن ربي على صراط مستقيم، وقال هذا صراط علي مستقيم. بينما السبل قد تتعدد. إذن الصراط، قلنا الصراط المستقيم واحد، وشرحنا لك بأبسط العبارات عندما قلنا حتى ولو هندسيا أردت أن تصل ما بين نقطتين لن يكون هنالك طريق إلا طريق واحد يسمى استقامة، أما باقي الطرق كلها متعرجة ومنحرفة. طيب ماذا عن السبل؟ السبل ستجدها بأنها جمعت في كتاب الله، وكذلك الطرق. طيب الصراط لماذا لم يجمع؟ قلنا لأنه أوسع، وهو الذي تفضي إليه كل السبل تفضي إلى الصراط المستقيم. قال تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لاحظ كلمة السبل مجموعة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والآيات كثيرة تدل على ذلك. الصراط هو واحد مفرد، لأنه هو طريق الإسلام الرحب الواسع الذي تفضي إليه كل هذه السبل، واتباع غير هذا الصراط لن يؤدي إلى المطلوب، لن يؤدي إلى الوصول لله سبحانه وتعالى. وأكرر معنى قولنا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى أي الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، لأن المآب إلى الله والرجوع إلى الله سواء كنت مسلم أو كافر. الآن حتى سبحان الله، بعد قول الله وطلبنا من الله اهدنا الصراط المستقيم وصفه الله بالاستقامة، الآن جاء بعدها قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أليس كذلك؟ هنا ازداد معنى الصراط توضيحا. لماذا؟ لأنه أوضحه بعدة نقاط. النقطة الأولى صراط الذين أنعمت عليهم، ثم ماذا؟ النقطة الثانية، غير المغضوب عليهم. ثم ماذا؟ النقطة الثالثة، ولا الضالين. لاحظ أن هذه الآية جمعت كل أصناف الخلق مجتمعين، الذين أنعم الله عليهم هم الذين سلكوا الطريق المستقيم المذكور في الآية التي قبلها، أي أنهم عرفوا الحق وعملوا بمقتضاه. طيب المغضوب عليهم من هم؟ أما المغضوب عليهم فهم الذين عرفوا الحق وخالفوه، وأما الذين لم يعرفوا الحق فهم الضالين. لذلك ستجد قول الله تعالى، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الآن لاحظ أن حتى هذه الآية ناسبت كل ما جاء قبلها، لأننا لو تذكرون عندما ذكرنا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أي أنه يعني ها هنا بهذا الجمع يعني المكلفين، لأن جمع العالم عالمين إذا كان المراد منها المكلفين، وعوالم إذا كان المراد منها غير المكلفين، يعني كعوالم الحيوانات، عوالم البحار، عوالم غير ذلك. فلاحظ الآن ذكر الله المكلفين كلهم، الذين أنعم الله عليهم، المغضوب عليهم، وكذلك الضالين. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، هنا إعجاز بلاغي وبياني عجيب. صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى واصفا هذا الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم، أو لماذا لم يقل صراط الذين تنعم عليهم، لماذا قال أنعمت؟ بداية سنبين لماذا قال أنعمت عليهم ولم يقل تنعم، أي لماذا جاءت بصيغة الماضي ولم تأتي بصيغة المضارع. بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن اختيار الماضي على المضارع في هذا المقام يجب أن يكون أولى، أي أن أختار الماضي وليس المضارع. لذلك قلت لك بأن هذه الآية فيها إعجاز بياني ولغوي عجيب. لماذا؟ لأن السياق يقتضي اختيار الماضي وليس المضارع. طيب لماذا؟ قبل أن أقول لك لماذا، أذكرك بقول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن في هذه الآية ماذا لاحظت؟ لاحظت بأن فعل الإنعام جاء بالماضي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. طيب في الفاتحة صراط الذين أنعمت أيضا بالماضي، إذن صراط الذين أنعمت عليهم ينبغي أن يدخل مع هؤلاء. من هم؟ الذين سبقونا. ومن يطع الله والرسول، أنا الآن عرفت الطريق، الآن أريد أن أطيع الله والرسول، ما هي النتيجة؟ قال تعالى فأولئك مع الذين أنعم، فنعم الله مسبغة مسبقة. هذا من ناحية، إذن من ناحية. الناحية الثانية أنه أصلا لما ذكرنا أنواع الهدايات لو تذكرون قلنا بأن هنالك هداية جبلية فطرية، أي أن الله قد أنعم علينا مسبقا بهذه الهداية التي هي الهداية الجبلية الفطرية، وأرشدنا قدر فهذا إذا الإنعام أصلا إنما هو مسبق. لذلك كان لابد من اختيار ماذا؟ الماضي وليس المضارع، لسببين. السبب الأول حتى نلحق بالسابقين فيكون هذا الإنعام للأولين وللآخرين، والسبب الثاني أصلا أن الله أنعم علينا فعلا وأنعم علينا مسبقا بالهداية الجبلية أو الهداية الفطرية. هذا بالنسبة لقول الله تعالى الذين أنعمت عليهم. لكن أيضا هنالك نقطة أخرى، قد يقول قائل، يقول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، ثم ماذا قال بعدها؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب لماذا عبر الله عن الذين أنعم الله عليهم باستخدام فعل، أما المكلفين الآخرين أي أعني المغضوب عليهم والضالين عبر عنهم باستخدام اسم؟ يعني لماذا لم يقل مثلا صراط المؤمنين، صراط المؤمنين، مثل ما قال المغضوب عليهم ومثل ما قال الضالين؟ طيب لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ فاعلم هداني الله وإياك. بداية الاسم أو التعبير عن الشيء باسم يدل على الشمول، وبالتالي سيشمل كل الأزمنة. يعني مثلا بالنسبة للمغضوب عليهم سيشمل كل الأزمنة من المغضوب عليهم، وأيضا يدل على الثبوت. إذن الإشارة إلى الشيء بالاسم يدل على ماذا؟ يدل على الشمول ويدل على الثبوت. أما الإشارة إلى الشيء بالفعل فيدل على التجدد والحدوث. أليس كذلك؟ هذا في اللغة. طيب إذن لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى المنعم عليهم مثل ما قال المغضوب عليهم؟ لماذا قال أنعمت، جاء بالفعل ولم يأتي به الوصف؟ إذن بالمغضوب جاء بالوصف، بالضالين جاء بالوصف، لكن لما تعلق الأمر بالإنعام قال أنعمت أي بالفعل، ولم يقل المنعم عليهم أي بالوصف. لماذا؟ هنا ركز ودقق رعاك الله. لو قال صراط المنعم عليهم بالاسم لم يتبين لنا المعنى، أي بمعنى من الذي أنعم؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن معنى ذلك هنا يشير الله سبحانه وتعالى إلى المنعم لا إلى المنعم عليه. طيب الآن بماذا ذكرتك أخي المستمع؟ ذكرتك بما ذكرناه في دروسنا السابقة عندما تكلمنا عن استخدام الفعل المبني للمجهول. قلنا من دواعي اللغة في استخدام الفعل المبني للمجهول أو أن يكون مبنيا للمعلوم، نتطرق أحيانا إلى ماذا؟ إلى تجنب ذكر الفاعل، إما تنزيها له وصيانة له، وإما لاقتضاء السياق، وإما وذكرنا ذلك في دروسنا السابقة. لكن الآن الأمر بالعكس، لابد من ذكر المنعم. ليش؟ لأنه معرفة المنعم مهمة. لماذا؟ لأنك عندما ستتحصل على مقدار هذه النعمة عندما تريد أن تعرف مقدار هذه النعمة ينبغي أن تعرف مقدار المنعم. أعطيك مثال بسيط بالعامية حتى تفهمني. يعني أنا لو قلت لك الآن افعل كذا ولك مني هدية. الآن أنت ستنظر من القائل، من الذي سيتفضل وينعم عليه. إذا كان رجلا عاديا لن تتوقع الهدية أن تكون مثلا بالأمثلة العامية البسيطة، ستتوقع إذا كان الرجل عادي ستتوقع الهدية مثلا لنفترض مثلا 1000 ليرة. طيب، لكن إن قال لك رجل ثري، قال لك افعل كذا ولك مني هدية، ستتوقع الهدية برقم مرتفع. طيب، إن قال لك ذلك ملك أو رئيس، ستتوقع الهدية مبلغا ماليا كبيرا وفوقها أمور معنوية. إذا أحيانا ذكر المنعم يكون مهما لفهم النعمة ولتحديد مقدار هذه النعمة. فما بالك إذا كان الحديث عن المنعم الجليل سبحانه جل في علاه، ملك الملوك. إذن لابد هنا من معرفة المنعم. لذلك هنالك أيضا سبب آخر غير السبب الذي ذكرناه. أسلوب كتاب الله سبحانه وتعالى، ستجد بأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر نعمة ربطها باسمه الكريم، وإذا ذكر سوء لا يربطه باسمه سبحانه جل في علاه. لذلك هنا أعود وأقول لك، عندما قال أنعمت عليهم ربطه به سبحانه وتعالى، لكن لما تكلم عن المغضوب جاء بصيغة المبني للمجهول، لم يربطها به. وكذلك بالنسبة للضالين. الأمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى أن ينسب الله سبحانه وتعالى الخير لنفسه والنعم والتفضل ينسبها لنفسه، وأما السوء فلا ينسبها إليه. الأمثلة أكثر من أن أحصيها، لكن الذي يدل عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى هو قوله سبحانه وتعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن لما تكلم الله عن الخير وعن الرشد ربطه به فقال أم أراد بهم ربهم رشدا، لكن لما تكلم عن الشر قال لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. الله سبحانه وتعالى لا ينسب سوء لنفسه. يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فلاحظ أن الآية قالت زينا لهم أعمالهم، لكن لم يقل زينا لهم سوء أعمالهم، لأنه لا يربط السوء بنفسه. بينما في آيات أخرى ماذا قال؟ قال زين لهم سوء أعمالهم. إذن لاحظ الفرق. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، لكن لم يقل سوء أعمالهم، لكن لما ذكر السوء لم ينسبه لنفسه بل بني على المجهول. زين لهم سوء أعمالهم. ويقول أيضا زين للناس حب الشهوات، ويقول أيضا وزين لفرعون سوء عمله. ثم أيضا يقول أفمن زين له سوء عمله. أما النعمة فيربطها الله سبحانه وتعالى وينسبها لنفسه، لأن النعمة هي كل خير. لذلك قال أنعمت عليهم، نسبها لنفسه. وأما الغضب وأما الضلال ما نسبها لنفسه، فقال المغضوب عليهم. النعمة دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى ينسبها لنفسه: ربي بما أنعمت علي، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فدائما الله سبحانه وتعالى ينسب النعمة له ولا ينسب سوء العمل أو السوء لنفسه. لذلك كان لابد من أن يكون لفظ هذه الآية بهذا الشكل: صراط الذين أنعمت عليهم، أي بنسب النعم إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، وغير المغضوب جاءت بصيغة البناء على المجهول. طيب، أيضا من البلاغة العجيبة في هذه الآية بالتحديد، يقول الله سبحانه وتعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. طيب الآن لماذا كرر النفي غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ لماذا وجدت هنا لا؟ كان هل كان يمكن أن تأتي العبارة غير المغضوب عليهم والضالين؟ يعني المغضوب عليه صنف والضالين صنف. طيب عندي حرف عطف، عندي حرف عطف، عطف الشيئين يفيد إلى نفس المعنى، هذا في لغة العرب. يعني مثلا أعطني قلما وكتابا، أعطني قلما وكتابا، هذا شيء وهذا شيء. أيضا الآن عندي مغضوب عليهم وعندي ضالين. طيب لماذا قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ثم أيضا كرر النفي وقال ولا الضالين؟ لماذا؟ لاحظ معي رعاك الله أنه لو حذفت الله هنا من الممكن أن يفهم أن هنالك مباينة وابتعاد، أي بمعنى أن المباينة والابتعاد إنما كان بين من ومن؟ كان بين الذين أنعم الله عليهم وبين طرفين آخرين. هنا عندي المباينة والابتعاد، المباينة والابتعاد بين من ومن؟ بين المنعم عليهم والطرفين المغضوب والضالين. طيب لو أزيحت الله أو لو زالت الله، الآن ربما يظن الناظر أو القارئ بأن المباينة والابتعاد جاء الآن هنا أصبحت ما بين طرف ثالث، يعني أصبحت ما بين المغضوب عليهم وما بين الضالين. أعطيك مثال. إذن قبل أن أعطيك المثال حتى تفهمني أكثر، لو حذفنا الله الجمع بالعطف بين المغضوب عليهم والضالين سيزول والمباينة ستزول. طيب الآن راح أعطيك مثال بالعامية البسيطة حتى تفهمني. الآن أنا إذا قلت لك لا تشرب الحليب واللبن الرائب مثلا، إذا قلت لك لا تشرب الحليب واللبن الرائب، أنا ماذا أقصد؟ أقصد لا تجمع بينهما، صح؟ لا تجمع بينهما، يعني لا تجمع بين الحليب واللبن الرائب، لا تشرب الحليب واللبن الرائب، أي لا تجمع بينهما. طيب الله المستعان. في صوت يا أخوان؟ اكتبوا لو سمحتم بالتعليقات. طيب إجاني تحذير لأن. طيب إذن أعود وأعيد عليكم المثال حتى تفهموا. الآن أنا إذا قلت لك لا تشرب الحليب واللبن الرائب، أي بمعنى لا تجمع بينهما، لكن إذا قلت لا تشرب الحليب ولا تشرب اللبن الرائب، إذن النهي عندي ها هنا ليس نهي عن الجمع، إنما نهي عن الشرب للشيئين، أليس كذلك؟ إذن لابد من وجود هذه الله. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حتى نفهم هذا المراد، أي بمعنى أن لا أكون من المغضوب عليهم ولا أكون من الضالين، حتى لا يفهم أن المنهي عنه هو المغضوب عليهم، أما الضالين يعني ما في مشكلة، لا تكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا منهي عنه وهذا منهي عنه، وليس الجمع بينهما. أي بمعنى أنه بعض الناس قد تفهم بأنه إذا غضب عليه وكان من الضالين هذا هو الخاسر، لا، من يحمل الصفة المفردة من الصفتين فهو الخاسر. أيضا عندنا نقطة أخرى مهمة، ألا وهي لماذا ذكر المغضوب عليهم قبل الضالين، مع أن المغضوب عليهم، قلنا المغضوب عليهم عرفوا الحق وحادوا عنه، أما الضالين فلم يعرفوا الحق بالكلية. طيب لماذا ذكر هؤلاء قبل هؤلاء؟ لسببين. السبب الأول أنه من عرف ليس كمن لا يعرف، فهو أشد. الذي يعرف ويحرف هذا أشد من الذي لا يعرف، هذا أكثر جهل. لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بالمغضوب عليهم. لذلك لو رجعت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم من؟ هم النصارى. إذن هذا سبب آخر. من الذي جاء أول؟ اليهود. من الذي جاء بعدهم؟ النصارى. فصارت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نسألك ألا نكون والسامعين ممن ضل عن سبيلك يا رب العالمين. طيب قد يقول قائل أيضا، لماذا جعل المغضوب عليهم بجانب المنعم عليهم؟ يعني يمكن أن يكون سؤالك عندما نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يمكن أن يكون سؤالك لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين، وفي نفس الوقت يمكن أن تقول لماذا جيء بالمغضوب عليهم مباشرة بعد المنعم عليهم. لماذا؟ لأنهما متناقضان بالكلية، فالمغضوب عليه هو مناقض تماما للمنعم عليه. لذلك لاحظ رعاك الله كيف أن خاتمة الفاتحة جاءت متوافقة ومناسبة لكل ما سبقها من أولها إلى آخرها. لاحظ انتهت بماذا؟ انتهت بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بماذا ابتدأت؟ ابتدأت بالحمد. لاحظ معي الآية كيف أن هذه الآية وهذه الألفاظ كلها في الآية كلها من حرف الألف في كلمة الحمد، من حرف الألف حتى حرف النون في الضالين، كلها منسجمة متداخلة مترابطة مع بعضها البعض. لماذا؟ فمن لم يحمد الله تعالى فهو مغضوب عليه وضال، ومن لم يؤمن بيوم الدين وأن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ومليكه، ومن لم يخص الله تعالى بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، من لم يخص الله بالعبادة وبالاستعانة، ومن لم يهتدي إلى صراط مستقيم بقوله اهدنا الصراط المستقيم، فهؤلاء جميعهم إما مغضوب عليهم وإما ضالون. هذا كتاب ربنا، وهذه هي أم الكتاب. أفيعقل أن يكون من عند غير الله؟ فسبحان ربنا الذي أنعم علينا بنعمة القرآن. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.